تفسير الآية 27 من سورة إبراهيم يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أي هذا بيان لعظيم رعاية الله تعالى وحفظه للمؤمنين ورحمته بهم وحبه لهم ولإسعادهم في دنياهم وأخراهم. أي يجعل الله الذين آمنوا، أي الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم، ليزيد قوة إرادتهم ليستمروا على خيرهم الذي هم فيه، يجعلهم ثابتين على القول الثابت، أي لا يتزحزحون عنه، أي يتزحزح بأي مزحزح مهما كان، سواء كان ترغيبا في فعل شر ما أو ترهيبا بضرر ما لترك خير ما في الحياة الدنيا، أي طوال حياتهم حتى موتهم، لأنه المصدر الوحيد لصلاحهم وكمالهم وإسعادهم في الدارين. والقول الثابت هو الكلمة الطيبة السابق ذكرها، أي كلمة الإسلام، أي كلمة التوحيد، أي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي كل كلمات القرآن الكريم، أي كل وصايا الإسلام وما يتبعها من كل كلمة خير وحق وعدل وحسن وجمال وطيبة، وكل عمل صالح مفيد مسعد للجميع في الدنيا والآخرة. وهذا التثبيت هو من خلال أن يعينهم ويوفقهم سبحانه للقول الثابت دائما، ويحفظهم وينجيهم من كل ما يبعدهم عنه، وييسر لهم كل أسباب ذلك العون والحفظ، بسبب أنهم هم الذين أولا اختاروا الإيمان واتباع الإسلام بكامل حرية إرادة عقولهم، فعاونهم في مقابل ذلك. وحتى لو أصابهم أحيانا اختبار أو ضرر ما، أعانهم وأخرجهم منه مستفيدين استفادات كثيرة. قوله تعالى: وفي الآخرة، أي وبعد موتهم، يثبتهم بفضله وكرمه ورحمته وعونه في قبورهم عند سؤال الملائكة لهم عن من ربهم ورسولهم ودينهم عند بداية دخولهم إليها، حيث القبر هو أول منزل من منازل الآخرة وأحوالها، فيثبتهم بالقول الثابت فيجيبون بالجواب الصحيح المؤدي بهم لجنات الخلود، أن ربنا الله ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلام، فيستشعرون بأن قبورهم روضة من رياض الجنة، وتكون أرواحهم سائحة في نعيم الجنات على حسب درجات أعمالهم. ثم عند قيام يوم القيامة وبدء الحساب يكونون ثابتين بتثبيت الله لهم، فيكونون آمنين مطمئنين، يمر عليهم حسابهم يسيرا سريعا، كله تبشير وسعادة، ثم ينعمون بمستقرهم الأخير في نعيم أعلى درجات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.